ذكر البغوي في شرح المذهب خلافا، لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، فقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على فرق في خلاف الصلاة. ليس الصلاة هي عاقب على فرقها، مأمور بها ويعاقب على فرقها من جهة مو من جهة الله، من جهة وليه يضربوهم عليها لعشر. لكن الحج ما عمره يحج وهو صغير بسبع سنين، طيب لا تمنع عشر نضربه نقول حج ولا ضربناك، لا هذا الفرق بينه. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا صلى الظهر ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأت ذمته منه لا مانع حتى إيه، لكن بينهم فرق، الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه ما لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط لم يصل. فاعتبر هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.